الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد انتهينا أخيرا من أحكام النساء، أحكام النساء التي يتكلمنا الآن. فالنساء يخبر الله فيه انتهينا أخيرا من أحكام أو بيان أحكام النساء، وطال بنا ذلك فيما رأينا، وانتقل الله القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى الآن فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي هذه الآية طبعا سنفسرها باختصار، فيها عدة مسائل. المسألة الأولى التي سنبينها مناسبة هذه الآية لما قبلها، لأنه واضح تماما أن الكلام والسياق تغير. كنا نتكلم عن أحكام خاصة بالنساء أكثر، غالبا تخص النساء، والآن نتكلم عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله له الحق. فلماذا؟ يقول العلماء إن غالب الأحكام، غالب الأحكام التي سبق بيانها، التي سبق الحديث عنها، مبني على الأموال، مبني على ماذا؟ على الأموال. فتارة تجد الأحكام التي سبق بيانها مبنية على الأموال بالميراث والوصية، صح؟ بالميراث والوصية، فالميراث حق والوصية حق، مفهوم؟ فهذا أموال تجب بالميراث وبالوصية. أحيانا تبنى تلك الأحكام تارة ليس على الميراث ولا على الوصية، ولكن على ما يجعل في النكاح كالنهور، مفهوم؟ هذا يجعل في النكاح، النكاح لابد له من أموال. كذلك تارة تجد الأحكام التي سبق بيانها متعلقة بالنهي عن وضعها، وضع الأموال لدى السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وتارة بوجوب إيصالها إلى الأيتام، بوجوب إيصالها إلى الأيتام، وآتوا اليتامى أموالهم. فخاطب الله تعالى المؤمنين، المؤمنين ناهيا لهم عن الاعتداء في هذه الأمور التي سبق بيانها، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، الذي لا يؤتي المرأة مهرها، الذي يمنع الميراث، الذي يمتنع عن أداء الوصية، الذي يمتنع عن أداء حق اليتيم، الذي يمتنع أو لا يعطي السفهاء أمواله، هذا كله إتلاف للأموال وأكل للأموال بالباطل. فنهى الله تعالى في آخر مقام: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولما كان المال عديل الروح، عديل النفس، المال عديل النفس، دائما يقصرن المال بالنفس، صح؟ تجد مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون مال فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. المال عديل النفس، ومن مقاصد الشريعة الحفظ، حفظ المال وحفظ النفس. فلما كان المال عديل النفس والسعي وراء المال، السعي وراء المال قد يحدث منه اعتداء وقتل للأرواح، صح؟ وقتل للأرواح. فلما كان المال عديل النفس، ولما كان المال ينجر من ورائه إزهاق هذه النفس من غارات واعتداءات وغير ذلك الذي يعرف، كما سيقول بعد قليل: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ولا تتمنى متى الإنسان يعتدي على الشخص؟ إذا تمنى مال أخيه يعني حسدا ويريد أن ينزعها منه، فهذا هو الذي يسوق الناس إلى إزهاق الأرواح، يتصل إلى إزهاق النفس من أجل أكل أموال الناس بالباطل، فقرأه الله معه. إذا نقول مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة إن شاء الله تعالى، لأن كل أحكام السابق ذكرها تنبني على الأموال. قال أراد الله عز وجل أن ينهانا عن هذا، أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المسألة الثانية التي سنتطرق إليها وهي شرح بعض الألفاظ التي في الآية. يقول الله عز وجل ولا تأكلوا، وشرحنا هذا مرارا وتكرارا، لا تأكلوا أموالكم، شو المقصود بلا تأكلوا؟ أي لا تأخذوا ولا تغتصبوا، هذا المقصود ولا تأكلوا أموالكم، وإنما تعبر العرب بالأخذ، تعبر عنه بالأكل. يقول الإنسان يعمل لأجل لقمة العيش، مع أنه يعمل لأشياء أخرى، صح؟ يعمل لأشياء أخرى، للباس والتداوي والسكن، لكن أغلب معظم استعمال المال في ماذا؟ في الأكل. فتعبر العرب عن استعمال الأموال بالأكل لأنه معظم استعمالها له. بل إن العرب كانت تستقبح، هذه عادة عرب، كانت تستقبح الإسراع إلى الأكل الحلال، النهب كما نسميه نحن والخطف، ما أكل الحلال كانت تنكره، كما يقول الشنفرة في لامية العرب، يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. يعني إذا وضع الطعام، إن مدت الأيدي إلى الزاد الطعام، أنا لم أكن بأعجلهم، لا أسرع، لم أكن بأعجلهم، لماذا؟ أجشع القوم وأعجلهم، فتكره هذا الجشع، هذا هو في الحلال، فما بالك في الحرام، تأكل أموال الناس بالباطل. فلا تأكلوا أموال، يعبر إذن القرآن الكريم ما تعرفه العرب تستعمله كثيرا من الأكل. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل الباطل الشرع سبق وأشرحناه في تفسير سورة البقرة، وقلنا الباطل هو ضد الحق، ضد الحق فهو باطل. والباطل يستعمل في الشرع ويراد منه معنيان اثنان، إما الباطل يقابل الحرام، بمعنى الحرام يقابل الحرام، لا يقابل، بمعنى يرادف الحرام، فهذا باطل، كقولك أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، باطل باطل، وهذا قول باطل أي ليس بحق تأثم لأجله. إذن هذه الكلام الباطل يطلق على ما يساوي الحرام، أحيانا لا تطلق أو يطلق الشرع كلمة الباطل ويقصد بها ما ليس حقا صح، لكن ليس فيها أجر، معنى ليس فيها أجر، لا تأخذ فيها أجر، كأن حياة المسلم كلها مبنية على ماذا؟ على نيل الأجر، إنما هو خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، كأنه هذا هو سبب وجودك هنا، لا على العبادة، فنومك لأجل الطاعة عبادة، وأكلك لأجل التقوي، كان كل أمور عبادة، فتأخذ فيها أجر إن شاء الله، خاصة زواجك من أجل وقعك أنت تستلذ وما عليك يعطيك أجر، فهو تدي أجر، ليس باطلا، لكن أحيانا يطلق كلمة الباطل على ما ليس فيه أجر، كما تعرف كما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ينهو به المرء، كل ما ينهو به المرء المسلم باطل، كل ما ينهي أو ينهو به المسلم أو رجل المرء المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، إلا رميه بقوسه، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس اللفظ ذاته، تروح تجيب قوس كل ترمي، المقصود هو التدرب على الجهاد، يعني مش يدرك واحد يروح يشيل لنا قوس يقول له سيبه في الدار يتدرب على القوس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أجر، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه ضربة على الحق على الجهاد في سبيل الله، خاصة الجهاد في سبيل الله. والعجيب أنك ترى راوي الحديث وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقول ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر كان اختصاصه العدة، كان اختصاصه العدة، يروي الأحاديث التي فيها إعداد في سبيل الله. ونظير هذا حديث المعروف الذي رأينا في سورة البقرة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر من ذكره، لا سبق يعني لا تجوز المسابقة، لا تجوز المسابقة على العوض. الإنسان يجعل لك عوض جائزة ويخليكم تتسابقوا، وشو أنت يعني تروح تحط دراهم وهو يحط دراهم وتتسابقوا لي يربح يدي؟ لا، المقصود أنه لا سبق، لا جعل تأخذ فيه لأجل المسابقة إلا في خف. الخف ما هو؟ الخف ما هو؟ رجل قد أمتع البعير، أو نصل، النصل هو السهام، السهام النبلة، وحافر تاع الفرس. هذا معليش، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدرب أمته يتسابقوا في هذه الأمور، معليش يتسابقوا في هذه الأشياء، معليش بل مستحب، جعله من المسابقة الطيبة سبق. لماذا؟ لأن فيها إعدادا للجهاد في سبيل الله. هل نكتفي غير هالثلاثة؟ غير هالثلاثة يجوز السباق؟ لا، قال العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما فيه ضربة على إعلاء كلمة الله فيدخل فيها، يجوز فيه التسابق. كل ما فيه ضربة على إعلاء كلمة الله، فالقتال نوعان، قتال بالسيف وقتال باللسان بالقلم، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الحديد. نعم، فيغنى في الفقه النظار. قلنا كما لا يجوز أن نحصر السبق في هذه الثلاثة، كذلك لا يجوز أن نحصر هذا الأمر هنا، رميه قوسا. الآن لو إنسان يأخذ كلاشنكوف ويبدأ يتدرب عليها، يدي فيها أجر، يتدرب فكل شيء فيه عدة، معلش يتدرب على أي شيء فيه عدة لألا كلمة تدرب. لذلك لو مثلا ما يسمونها مثلا بالخدمة الوطنية، لو كان فيها طاعات ما تكونش فيها معاصي التي نعرفها كلنا، هذا الميدان من أوسع الميادين للطاعة لو كان ما فيش مثل المعاصي. فللأسف الشاب تجدهم حريصا على الدين بمجرد أن يذهب هناك ينسلخ من الدين، أمر يعني معروف، وخاصة يجد الرفقة السيئة، الكفر بالله، يجد سب الله، يجد غير ذلك نهيا عن الصلاة. فلو كان مثلا مثل هذه الأشياء يعني ليست فيها مثل هذه المعاصي، لا قلنا إنها من أعظم ميادين الطاعة. إن الإنسان أولا فيها رباط يبعثوهم يربطوه حراسة، وفيها كذلك تدرب على الجهاد في سبيل الله، الإنسان يعد نفسه. لا كان هذا الأمر من أعظم الميادين، ولكن دائما الأمة تفقد مثل الفضائل في إعراضها عن الهدى، الهدى ما فيه. ولو كان لو أرادوا عزة المسلمين، لو أرادوا عزة المسلمين يعني تقوم لهم قائمة، يعلمون أنهم لو أقاموا الهدى وطاعة الله في مثل الأماكن هذه سيجدون الشباب كلهم هناك، كلهم ولا دون استثناء كلهم هناك. لماذا؟ طاعة. فسبحان الله، كيف يحرم الناس الخير؟ قادرين يملكوا هذه الأشياء اللي يصبون إليها بالدين، شو يعني الدين يحقق لهم كل شيء، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، عشان هذا مهم جدا. السلام. إذا نعيد رميه كبد قوسه يدي فيه ماشي بعضي، قال وتأديبه فرسه، يؤدب فرسه كما لأنه من باب العدة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله عدوه. والثالث وملاعبته امرأته فهذا قال فإن كن من الحق سبحان الله يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاعبة الأهل بهذه الأمور التي فيها إعلاء لكلمة الله كالجهاد وتأديب الفارس والغزو. هذا يدل على أن ملاعبة الأهل من القربات من الأمور التي يأخذ فيها الإنسان أجر. قال فإنهن من الحق أي الذي يأخذ عليه أجر. الأمور ما عدا هذا له فهو باطل. شنو باطل؟ شنو آثم ولكن ليس بحق لا تأخذ فيه أجر إلا إذا أعان المباح كان يؤدي إلى انشغال عن ذكر الله فيحرم. ما أدى إلى باطل فهو باطل. شيء مباح يؤدي إلى كما يقول حافظ ابن حجر وكما البخاري ذاك باب كل ما ينهو به المسلم باطل وهو ما يشغل عن ذكر الله. قال الحافظ ابن حجر لو اشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد عن أداء فريضة لكان في باطل. فما بالك بما هو أولى فما بالك بما هو يعني أخف شيء محمد شيء مباح. هذه قالك قربة تهليل تسبيح ذكر قربة. قالك لو انشغلت بها عن الفريضة لكنت في باطل. تشوف واحد مثلا يضرب في واحد وانت سبحانه في باطل سبحانه في مانين ذكرت في باطل أول نصرة المظلوم. إذن فإن شغل عن ذكر الله كما قلنا فهو باطل محرم الحق الأول. وعيد الباطل نوعان باطل محرم وباطل غير محرم ولكن ليس فيه أجر. إذا أدى هذا الباطل الذي ليس فيه أجر إذا أدى إلى محرم فيلحق بالنوع الأول محرم. تبعنا؟ قال الإمام البخاري في صحيحه كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. قال يا أيها آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقرئ إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم منكم. هذا طبعا لا يريد أن نفصل القول في المسألة النحوية لأنه كان تأتي تامة وتأتي ناقصة. وكثير منكم يسمع بكان ناقصة فعل ماضي ناقص فعل ماضي ناقص. شو معنى فعل ماضي ناقص؟ أي العهد الذي نعرفه والشيء الذي نعلمه أن الفعل والفاعل يكونان جملة تامة فيها فائدة. ذهب زيد خرج بكرا أكل عمرو كان محمد ما تمت تمت كان محمد ما تم الكلام كلام ناقص. إذا فسميت كان في الماضي ناقص أي لا يتم بها وبمرفوعها الكلام إلا إذا كانت بمعنى وجد وحصل وحدث فهنا تامة. مثلا قل لك قل هل مات زيد قل كان ذلك مش مات حصل ذلك أو وجد ذلك. ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة هنا كان راهي تامة على قراءة إلا أن تكون تجارة فهنا كان تامة تامة على قراءة إلا أن تكون تجارة فهي ناقصة إلا استثناء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها تجارة. فالاستثناء من ماذا؟ من الباطل أو من الأموال؟ من الأموال. أعيد إلا هذا استثناء من الأموال التي تأكلها لا تشرك تأكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون الأموال التي تأكلها تجارة معلش تجارة عن تراض منكم. كلمة تجارة شرحنا شو معناتها تأكلوا شرحنا شو معناته باطل شرحنا شو معناتها إلا نشرح شو معناتها تجارة. تقول تجارة معرفة لا توصي حارس فقد شاعت وذاعت حتى تعين المرأة زوجها عليها. فلماذا شرحها؟ المقصد شرح لفظها. منين جاءت كلمة التجارة؟ مأخوذة من الاتجار وهو الأجر. الظهر، الظهر إذ ادخار، صح؟ فدخار فهم؟ ابتزار، ابتزار يعني تجعل إزار، فإزار فهم؟ مثلا أنت الاتجار أي تطلب ماذا؟ تطلب الأجر. التجارة إذا تطلب الأجر، تطلب التجارة هي طلب الأجر، مأخوذة من الأجر التجارة. وتطلب الأجر الدنيوي أو الأخروي فتسمى تجارة. فإن كانت الأجر دنيويا فهي تجارة مع الخلق، وإن كنت تطلب الأجر الأخروي فهي تجارة مع الحق سبحانه وتعالى. من الأول تجارة مادية والمتاع الزائل، قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذه تجارة زائلة. ومنه قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآن سيأتي معنا في سورة النور، سيأتي معنا إن شاء الله في سورة النور، يكون إن شاء الله كأشوخة في سورة النور، بيان لماذا عطف القرآن البيع على التجارة مع أن التجارة ما تجارة شو بيع وشراء، التجارة هي بيع وشراء. فلماذا قال لا تلهيهم تجارة؟ نفهم باللي بيع، صح؟ لو قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة نفهم باللي يدخل البيع، لكن خص البيع بالذكر لأهميته كما قال تعالى خص جبريل وميكائيل بعد ملائكته ورسله. دائما هكذا، واتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا فخصها بالذكر لأهميتها وصعوبتها، فخص البيع بالذكر بعد التجارة لأنه منها، لأن البيع هو المقصود الأعظم لدى التاجر. شو المقصود لدى التاجر؟ بالشراء والبيع. فتجد الإنسان إذا اشترى يقترب يؤجل، أما إذا باع فيريد التعجيل. لا لا، فما هو مال المقصود؟ البيع أكثر، البيع هو المقصود التجارة. حتى لما في البيع في الفقه ما قالوا كتاب الشراء، وش قالوا؟ كتاب البيع، ويدخل فيه الشراء. فهم إذا كذلك التجارة هي المقصود منها البيع، وقد تطلق على التجارة الأخروية، التجارة الأخروية الدائمة تقابل التجارة الدنيوية الزائلة. منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة سماها سبحانه، لماذا؟ لأن فيها طلبا للأجر. وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور، لا تفنى كالأرض الفانية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. أنفسكم معنى أنفسكم بيئة، يعني يقول لك مات. لكن شو المقصود بهذا؟ قولان لأهل العلم، جمهور المفسرين على أن أنفسكم هنا معنى جمهور، أقول بمعنى بعضكم بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم، ألا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين نفسهم واحدة كما تقرر مرارا وتكرارا، المؤمنون نفس واحدة. ما يدل على هذا كثير من النصوص، هذا هو الأصل، أن المسلمين نفس واحدة، ما يضرك ما يضر أخاك يضرك، وما يصر أخاك يصرك، وهكذا. إلا عند النكسة انقلبت الموازين، انقلبت الموازين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، المقصود ظن بأخيه خيرا، ظن بأخيه خيرا. قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ومنه قول الله تعالى قسط بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا بعضكم بعضا. وقلنا قتل بعضهم بعضا في ذلك اليوم كفارة، فمات منهم على رواية بني إسرائيل 70,000 في يوم واحد. أنفسكم أي لا تقتلوا بعضكم بعضا. و القول الثاني هو صحيح، يعني يدخل تحت اللفظ، يدخل تحت اللفظ، يعني يقول ما يدخلش أبدا، يدخل تحت باب لا تقتلوا أنفسكم أنتم لا يقتلوا أحد نفسه، وذلك له طريقتان، طريقتان قتل النفس، طريقتان. الطريقة الأولى وهي المباشرة، قتل النفس مباشرة، تقتل نفسك مباشرة، وهذا ما يسميه اليوم الناس الانتحار. الانتحار وفي الحقيقة مفروض يعني يسمى قتل النفس، أو الانتحار يعني مأخوذ من النحر، مأخوذ من النحر والذبح، كأنه الانتحار يعني هل يكون غير بالذبح؟ هل يكون غير بالذبح؟ أبدا، ولا مرة واحد انتحر ذبحا، ينتحر شنقا، ينتحر هاريكاري، يجعل الصينيون عندهم، اليابانيون عندهم هاريكاري، شيء يشربونه فيموتون، يشربون السم معروف، ما يشربون سقعد بالذبح، قال يرمي روحه صح يتردى انتحار، هذا يسمى الانتحار. والانتحار هذا محرم، سيأتي بيانه في المسألة الأخيرة، هذا معروف قتل النفس. لكن هناك من أشار قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تفعلوا، لا تقتربوا من حدود الله التي توجب عليكم القتل، كالزنا للمحصن الذي سبق الكلام عليه، كقتل النفس التي حرم الله عليه بالحق، أنت تقتل نفسك، كالبغي، تعفو الإنسان باغي، البغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر، هؤلاء له أن يقتلهم، له أن يقتلهم أو يقتلون أو ينفوا، أو يقتلون ينفوا من الأرض، فهذا يعرض نفسه للقتل سبحان الله، فاجتنب ولا تقتل أنفسه. ويدخل في القتل المباشر، ويدخل في القتل المباشر اتخاذ الخبائث، تقدر تستدل الواحد ولا تقتلوا أنفسكم، اتخاذ الخبائث القاتلة، فهم كالتدخين مثلا، كل الناس يعلم أنه قاتل شاء أم أبى، لا يمكن أن يفر من هذه الحقيقة، فلا تقتلوا أنفسكم، هذا يقتل القتل البطيء، قتل البطيء، كل عام أكثر من مليون نفس تروح لأجل هذا الأثم. قال تعالى إن الله كان بكم رحيما، والمقصود إن الله كان بكم رحيما، هل الله يرحم المسلمين فقط أم يرحم الكفار المسلمين؟ يرحم المسلمين والكفار، فالكفار إذ أبعث لهم رسلا وأنزل لأجلهم كتبا لدعوتهم، أرحمهم لا رحمة، هم يأبون أن يسلموا، زيد أكون الله عز وجل قد رزقهم وقد أنعم عليهم وقد رزقهم الأولاد والبلاد وغير ذلك، هذه رحمة، الله يرحم الكافر والمسلم، ولكن هناك رحمة عامة هناك رحمة خاصة. الرحمة الخاصة هي في الدنيا والآخرة، الدنيا التوفيق إلى الهداية والأخذ بأسباب الطاعة والبعد عن الغواية، هذه رحمة من أعظم الرحمات، فربي سبحانه رحمك إذ لم يتجنبك طريق الردى، رحمك إذ جنبك فلان الذي يأخذك إلى المزالة، هذه رحمة، فنعمة يجب أن يذكرها. ورحمة الآخرة الأبدية، السعادة الأبد، كان بكم أنتم رحيم، كأنه خص الرحمة الحقيقية بمن؟ بالمؤمنين. المسألة الثالثة وهو التراضي في البيوع، إلى أن تكون تجارة عن تراضي منكم، التراضي في البيوع، طبعا فصلنا احنا الكلام في البيوع في سورة البقرة، فيطلبها أكثركم من مضانيها، لكن التراضي في البيوع يتحقق بأمرين اثنين، يتحقق بشو؟ بأمرين اثنين، كيف تعرف من إنسان رضي بهذا البيع؟ الطريقة الأولى وهي التصريح بالموافقة، التصريح بالموافقة، والطريقة الثانية المفارقة، مفارقة الأبدان. أما الأمر الأول فهو التصريح بالموافقة، شاع لدى الفقهاء أنهم يتكلمون أن يقولون إن من شروط البيع الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول، بعتك كذا اشتريت وقبلت، هذه الصيغة، من الذي يشترطها؟ هم الشافعية يشترطون الصيغة في البيع. مصيبة يعني أنت لما تذهب الآن إلى أي مكان تشتري فيه شيئا، السلام عليكم بيعني هذا الأمر، فيقول لك نعم أبيعك له، هذا ماشي خلاص عند الشافعية صحيح، لكن لو تذهب إلى مكان السلام عليكم تحمل شيء خبز، تحمل خبز أو شكارة سميد مثلا، ها مفطرة، وتذهب تعطوا له دراهم وتروح، تعلم بالك السعر شحال، تعلم السعر، حطيت له المال ورحت. هل هناك صيغة؟ ليس هناك صيغة. عند الشافعية باطل هذا البيع، فأبويع المسلمين اليوم كلها باطلة عند الشافعية فهم. لكن الصواب هو ما عليه الجمهور أنه يكتفى بالمعاطاة، يسموها المعاطاة، تدفق مصطلح فقهي تكفي المعاطاة، وهو ما رجحه الإمام النووي منهم والغزالي، رجحوا الاكتفاء بالمعاطاة، هو مذهب الجمهور. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن الصيغة لإيجاب القبول لا تجب، فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذا قال العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. شو مقصودك أنت لما جيت وضعت مال ورفت؟ مش معنى تريد الشراء، لا تكفي. قال: ولا يصح اشتراط الصيغة. الصيغة هذه موافقة بين الطريقة الثانية ليصح البيع هو الافتراق بالأبدان. ثم البيع الافتراق بالأبدان جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، وكذلك رواه مسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان المتبايعان بالخيار. البيعان بالخيار، شنو هذا الخيار اللي تاكل واحد في الدنيا؟ مش مشاكل ايه اشي اذا تروح تشري تدي معك خيار. قال: علاش؟ قال: لباس البيعان بالخيار، تروح بالخيار دي معك قرها افضل. صح الشيخ: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا، فان صدقا في البيع وبين العيب في البيع، لا بد من بيانه، لا بد من بيان البيع مهما كان، تبين عيب. قال: يا اخي شوف احنا مضروبه، احنا كذا، واجب تبين. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك لهما شو في بيعهما، وان كتما كتم العيب وكذبا محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. في النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني يحصل البيع باش يحصل بالموافقة الصريحة. قال: خلاص تم البيع. تم البيع؟ قال: تم البيع. تسقط الخيار؟ اسقط الخيار، عندك الحق تقول له اسمع نسقط الخيار في المجلس، وكما تقول اسقط الخيار او خلاص البيع لازم كذا، وكان يروح، كان يروح تم البيع، يروح يقول لك تم البيع، وكان ما زال معك عنده الحق يولي في البيع انت. وعيد البيعان ترى في بوش اللي معه، قال: شحال هذه؟ 50,000 كذا من المعدات معه خلاص هاك دراهم اعطيك له، مش الدول خلاص جيب تم البيع ما زال، إلا إذا أسقطت الخيار. قلت له: اسمع هات بسعر شنو؟ أسقط الخيار، عندك الحق تسقط الخيار، المسلمون عنده شغل. قال: اسمع خيار المجلس ساقط، نعم، أو اكتب لك ورقة أنا أبيع دون خيار المجلس، أك عارف خلاص، أدخل وتعلمك اللي ما كانش خيار المجلس، هذا يسموه خيار المجلس. إلا إذا أسقطت الخيار أو افترقا. لو يروح يغادر المكان ويولي لك يقول لك: اسمع ما حبيت نشريها، تقول له: خلاص تم البيع يا أخي. ثم انعقد البيع فلا عود، فلا عود، إلا إذا أردت أنت الإقالة. الإقالة من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة يعني ترجع في البيت تقول له: واش ما خرجش عليك البيت؟ ما خرجش، هات يا سيدي وهات دراهمك. فهذا من أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا مهم. المهم متى يتحقق البيع؟ إما بالموافقة، بالموافقة وافق خلاص، أو بالمفارقة. موافقة يعني تم البيع، قال أسقط الخيار، أو بالمفارقة. هذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك المالكية والشافعية والحنفية. المالكية والحنفية قالوا: لا نثبت خيار المجلس، غير يتفاهموا خلاص، يعني 50,000 خلاص، شد الدراهم خباهم تم البيع، ما عندوش الحق يولي. ايش يقولوا له؟ عندك الحق تولي ما دامك، ما دامك في المجلس عندك الحق تولي. وهذا اللي اخوان لازم يعرفوا، ممكن تقعد مع ساعه عبد بسر لا تايات وقع خلاص تحكي ولا القميص شديت على الدراهم وعبد بسر معك ابا شويه هذا ما بيعك احنا هكذا. عنده الحق، عنده الحق يرجع في بيعه ما دام في المجلس. اذا وش تقدم؟ يصبر معه واحلم هذا الفوتين، روح جيني لها وقال خلاص تم البيع. طبعا يروى عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك لكنه ضعيف، كان في اروى الغليل ضعيف هذا الاثر ان ابن عمر كان يفعل هذا، لا يصح عنه. والتراضي هذا قلنا يحتاج الى معرفه شروط البيع، مش نسموه تعصح تراضي، لابد من شروط البيع، لانه قد ياتيك انسان يقول لك يا اخي انا راضي، انا راضي لشري حاجه ما شفتهاش تسالني، وش نقول له؟ لا، التراضي زائد شروط البيع، وشروط البيع معروفه، شروط البيع تكلمنا عنها بالتفصيل يعني بالامثله. اول شرط، اول شرط شو؟ ان يكون طاهرا، لا تبع النجاسه، لا تبع النجاسه، النجاسه لا تباع، كالذي يبيع مثلا شيء مخدوم بالميتة، وقفه، تقولش يعني شيء يباع بالميتة، ويليك انسان يتثبت من هذا، نوصيه يتثبت، لانه الحقيقة احيانا الاخبار كيف الخبر حق كله او خبر كاذب كله او خبر نصفه حق نصفه كاذب، فيلتبس على الناس. فمثلا النبأ الذي يقول بان مواد التجميل، مواد التجميل التي تتجمل بها المرأة اليوم التي تباع اليوم في سوقنا، خبر ثقات نقلوه، لكن نحن لا نكتفي بخبر الثقة، لا بد من زيادة تثبت من أهل اختصاص، أهل اختصاص يعني لي. مواد التجميل تصنع من الأجنة الساقطة، الأجنة شتو الأجنة؟ السقط، طرح، مركز طرح، كاين خاوطة، خاوطة تفل يسموها، خاوطة تفل الحم ذاك، هذا هو السقط هذا الذي يرمى في المشاكل. غريب عجيب، طبعا هو أول واحد سمعتها منه هو الشيخ الكوس حفظه الله، يقول بهذا، يقول مواد التجميل هذه التي تصنع من كذا وكذا فلا أجيزها، ما أرحم، سبحان الله، باين يعني أول واحد سمعته قال هو، لكن هو كلامه حق، كلامه يعني 99% صواب، لكن هل هو من أهل اختصاص؟ متأكد تنقله، تنقله الواحد يدير ما عندك شيخ الكوس قال خلاص، لكن واحد عنده الحق يقول لك من أين أتى بها؟ يريد نريد مصدر علمي يثبت هذا، يريد نريد مصدر علمي يثبت هذا، نوطد به الفتوى تاع الشيخ الكوس، نوطد به، قال هذه الفتوى بناء على كذا، اتفقنا؟ صح، تثبتوا صح. الآن إذا تبين لنا أنه حق مواد التجميل تباع والمصنوع بهذا، صار التداوي، صار التداوي ب التداوي، صار التجميل بماذا؟ بحرام، لأن ما سقط من البهيمة وهي حية فهو ميتة، الذي أبين من الحي فهو ميتة، فهنا راهو يبيع لك وشنو؟ الميتة، فهم أو يبيع لك الميتة. ومن شروط البيع الصحيح والطهارة، فلك الحق في الشرع، أقول في الشرع، تذهب إلى القاضي، السلام عليكم، غلط يا أخي اشتريت مواد تجميل اكتشف أنها ميتة، ينادي هذاك السيد الله، ما تقدر أنت السيد هذاك شحال دارك؟ 100,000 لا الناس تنفقها، 100,000 هذا مواد تجميل 100,000 هاك روح، والسلعة تاعي مش من السلعة، سلعة نجسة ليست سلعة، الله يسهل عليك، اتفقنا؟ الشرط الأول، علاش أنا تفصل؟ قلت ما فصلش في مسائل الشروط عن البيت. الشرط الثاني أن يكون متقوما شرعا، أن يكون له قيمة في الشرع، أدوات اللهو الملاهي ليست لها قيمة، ليس لها قيمة. مثلا أعطيكم مسألة، واحد جاء السلام عليكم ورحمة الله، كان عاصي طبعا، هو مسكين غلبته هوا، مش حتبيع لي هذا الحمار هذا اللي هو العود، هو حمار في الحقيقة، مشكوش وش عنده، عنده هذا جمل، حتبيع لي هذا العود أو هذا الآلة تاع اللهو، يبقى له مثلا 100,000، أنت اشتريتها؟ اشتريتها، السلام عليكم، ما هذا؟ آلة لهو، عفك بالإحرام، لا لا ماشي باش نربيها، ما لا واش مش نقصد بها، مش نعلقها، علقها شبح، كانوا يشتروا أشياء يعلقوها، قال أنا تدري أن هذا حرام؟ أيوه صح، فللحق له الحق أن يذهب إلى القاضي، يقول له غلط اشتريت هذا، فالقاضي يعيد له ماله، ويحطم تلك الآلة، لأنها ليست مالا شرعا، شروط شروط مهمة وهكذا قس قس قس على ذلك كله. من شروط البيع أيضا أن يكون معلوما لدى المتعاقدين، معلوم عارف وش تشتري عارف وش تشتري، زيد معلوم الجنس والثمن، معلوم الجنس عارف وش تشتري والثمن. فلو اشتريت شيء مجهولا هذا يسموه الشرع غرر، اشتري شيء مجهول حتى احنا نقول نشري الحوت البحر، نشري انت الحوت البحر او معلوم الثمن، قال بيع لك هذه خلاص انا وافق خلاص تم البيع، لا لابد من ذكر الثمن المال لانه غرر وقد يوقعك في الغبن، شري حاجه 10000 100 هذا غبن فاحش ورب. من شروط البيع ايضا ان يكون مملوكا لدى المتعاقدين، مملوك ليك ملكك، تبيع حاجه ملكك انت، حاجه ملكك تبيعها، تبيع حاجه تاع اخوك. اذا علاش نقول لا الانسان اللي يشري حاجه مسروقه، شري حاجه مسروقه يردها اذا جاء مولاها وطلبها تعطيها له وتروح تجيب مالك من عند السارق، تفهم معك اتفقنا؟ هذا كذلك حكم شرعي، الباع ما لا يملك السارق وانت اشتريت ما لا يملكه السارق. كذلك من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه، بيع لك السيارة وش السيدات هيا ما شاء الله هات شو الدرام هنا عبدالي يسرقوا هذا وكتسي مادية كتسي مادية انا قلت عليها اعلان وبالك كتسب اعلان في الجورنال تقرأ تروح تخبرهم معي يدوك انت قول كيف احنا الشرطة ما تقنا لهاش متفقت لها الواحد كيف يديها هذه صراط الواحد جاء اخبارهم عندك سيارة اللي اعلنتم عليها وجدتها في المرأة هيا جبتها تكون فعلا أرزه وفعلا خلوه كيف احنا شرطة ما سبناش تطيبها فأطار رجل ولي سبش أنا روح السيد ما تقولهمش لكن لو تتعلم البلاوي لا يتحدث يا حي البلاوي والله شجبت مثال قال إذا وجدت سيارتي المسروقة خذها وعطيني الآن مالها لأجل لأنه الآن غير قادر عاد سلينا يضربون قديما أمثلة بالعبد الآبق، العبد الآبق الذي يهرب عبد هرب لك كره كره قال ما تحملش يا ألف هرب خلاك تدخل إذا وجدت العبد بتاعي أديها على 100,000 على 100,000 ليس بيعوها ولا بضفير. ثاني من شروط البيع أن لا يكون فيه ربا مفهوم، مع أنه تراضي يقول لك واحد ربا ثاني أنت أني راضي أني راضي يبيع لي هذا البيع اللي فيه ربا، يقول هنا تراضي باطل باش بالشروط لا يعتبر. كذلك من شروط البيع هل يشترط الاسلام؟ لا، تبيع مع الكافر اليهودي تبيع له الا مصحفا، مصحف ما تبيعش لواحد كافر لانه سيهينه سيهينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر قال لا تسافر بالقران الى ارض العدو، ولا تبيع مسلم لا يعتق عليه، تبيع له مسلم عبد، جاء واحد كافر قال عندك عبيد تبيعهم، جاء واحد عبد كافر قال بيع لي هذا العبد مسلم ويبان عليك الكفر، ايه انا كافر، نعم، هو ما يقولش انا كافر، ما يقولش انا كافر، قلت انا يهودي انا نصراني، لا ابيعه، العبد المسلم لا يباع للكافر، الا اذا كان ابنه او ابوه، ذو رحم محرم، فهذا بيعه له خبره، غير يشري جديد راه بارك الله، عبد الله وليدك فيعتق عليه مباشرة، صار حق، الا اذا اشترى عبدا يعتق عليه فيسحر مباشرة، ماذا يسحر؟ بيعه له، مش راح تكون عليه ولاية. العبرة برفع الولاية، لأنه تبيع عبد المكافر تصير ولاية الكافر على المسلم، وما يجعل الله يكون كافرين على المؤمنين سبيلا. أما لو باته أباه وهو مسلم، أب مسلم هو وليده ما يباله بيحول يقول له هذا باباك، غير تقول له عاتق عليه ليس له عليه ولاية، مفهوم؟ إذا الإسلام لا يشترط إلا إذا بعت مصحفا أو عبدا مسلما لا يعتق عليه. إذا وش يقولوا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، زائد التراضي هذه شو اشترطوا؟ شروط البيع، ولو حصل التراضي لا يعتبر البيع صحيحا، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، بالباطل، وهذا مهم، مهم جدا الإنسان يعرفه، غدا يجيش واحد يقول لك أنا راضي، ربي سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. تكلمنا عن خيار المجلس وأنه حجة. طبعا في السنة المسألة الخامسة ولا تقتلوا أنفسكم، حكم قتل فسرنا ايش معناتها لا تقتلوا أنفسكم، حكم قتل النفس جاء فيه من الوعيد الشديد وهو كبيرة شباهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر. كيف تعرف الذي معصي شباه بالكفر؟ إما بالتصريح يقول لك شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعض البعض هذا سن المعصية كفر تلك الصلاة سنها كفر أو بالتلميح كان يقول لك من فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار فهنا شبهها بالكفر جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل من تردى أي رمى نفسه من جبل احنا اليوم مش مواحد من جبل أمير مواحد يوم من الجسور من الجسور نحن حديث عهد الإنسان طبعا حدث الانتحار في بلادنا في بلاد المسلمين عامة قليلة جدا ولكن لم نكن نسمع بترددها في العام الواحد مرتين ثلاثة إلا هذه السنوات الأخيرة فمنذ أيام رمى أحدهم بنفسه الجسر تاع الحراش مو ياك سمعتوا به الحراش في لبنان كان يحدث علاش لأنهم قاربوا هم عايشين شغل في بيئة تاع الكفار في بيئة تاع الكفار عايش معيشتهم عيشت يعني كفار هو مسلم صحيح لا صلاة لا ذكر لا دروس لا نعمة كان تعرفنا النعمة فيفرغ قلبه ويصير مثل الكافر أمي وأقرأ ما كتبناه آفة الانتحار آفة الانتحار قرأوا هاتف تتعجب احنا نعرف الانتحار شكون ينتحر إنسان في عمره 25 سنة 27 سنة 30 وطلع صح؟ شيخ كبير ينتحر بزاف لكن العجب أنه يعني صار الانتحار اليوم في فرنسا هي أكبر نسبة على فرنسا ينتحروا بين 15 سنة أو 20 سنة ينتحر 15 سنة 13 عجيبة ونسبة كبيرة يعني كبيرة جدا يعني هذا يدل على خلوهم من أي طمأنينة وتعرفوا أنه في المجتمع الأمريكي 4 ملايين طفل داروا إحصاءات يعودون إلى بيوتهم في المساء ولا يجدون الأب والأم في العمل عند المفتاح يجي المساء 4 ملايين تحاولوا ثم الطفل يقرأ يجي البيت يفتح البيت عند المفتاح في البيت يدخل مكان لا أب لا أم هذه حياة وعملوا إحصاءات أيضا وجدوا أن الأغاني أكثر اشتهارا أكثر الأغاني اشتهارا سبحان الله تعرف كل شيء أكثر الأغاني اشتهارا في المجتمع الأمريكي اليوم هي الأغاني التي تتحدث عن الحنين إلى الأم والبيوت لا يكبر من اللي راه ينتشر اليوم الغناء هذا لكم تشوفوا ما سيدات به القارب وطلعت فوق لا يكبر ما يمشي غير على التاب أو يتكلم على الأشياء فالناس تطلبها ماذا يدل هذا على أنهم يحتاجون هذا أكثر الأغاني انتشارا تطلب هذا العرب كما أن أكثر الأغاني انتشارا مثلا في بلدنا الرأي لأن الرأي تلف فلما تلفت آراؤهم انتشر الغناء هذا يعني هذا الشيء إحصاءات تدلك على المقصود إحصاءات تدلك على الموجود إيه؟ لو أنت مثلا تاجر وتعرف بلي أكثر شيء يمشي اليوم لباس نساء تعتمد وش ما تعرف بلي نسبة التبرج عندنا غلبت عفا فوق فوق عجيب ثاني يعني لازم يكون يتدبر من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا يقعد يرمى في النار جهنم والعياذ بالله تعالى في خالدا مخلدا شو كيف قال خالدا مخلدا لا يعني الخلود أن الكفر ولكن يطول عليه العذاب حتى يظن أنه خالد عجيب وقال ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا قال ومن قتل نفسه بحليبة فحليبته في يده يجأ في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ولاحظ الوعيد الشديد قال تعالى ومن يفعل ذلك ما هو ذلك ومن يفعل ذلك ضرى مجلس لاحق تعبنا لما تعبنا شوي استسمعه المفروض نكمل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا لا نجيب على كل أسئلة 2-3 طلب منها شو هذا؟ طلب مني ولا منها ولا منا ولا الضمائر كلها شخص أن تبيع ثلاجة بسعر معين. الرجاء الذهاب في هدوء، مش نسمع. الرجاء الذهاب في هدوء رجالا ونساء. ثلاجة بسعر معين، هل هبيعها 70 سنة؟ فباعتها بمبلغ أكثر مما طلب منها، مع العلم أنه كان اتفاق في الأول بالتراضي في أخذ الزيادة. ما حكم الإسلام في هذه الزيادة؟ إذا هذه يسموها الوكالة، الوكالة يوكلك شخص ببيع شيء، ببيع شيء، فعليك أن تتفق معه الأول، هل يجوز لي أن أزيدك الثمن وآخذ الزيادة لي؟ فإن رضي فبها جائز باتفاق أهل العلم. وإن لم تقل له، لم تخبره، قال والله جد قال بحري بارك الله 120، أنت أخذت 120، ما يجوزش تأخذ الزيادة إلا بإذنه. تذهب إليه تقول له لقد بعتها 120، هل تأذن في أخذ زيادة؟ فخذها، إذا قال لك لا فلا. لماذا؟ لأن الوكالة ينبغي أن تعقد على الوجه الذي صرف به الموكل الأمر به إليه. لماذا؟ لأنه فيه إذهاب للمصلحة. هو طلب 100، هو طلب 100 يريد بيعها، فأنت إذا طلبت 120 ربما تعطل هذا البيع، ربما ستعطل هذا البيع. فهو كان عارف بلي تبيع 120 كان يبيعها 120، هو خاف رب هذا السعر فيه مظلة أنه يريد التخلص منها، فلا تعطل له بيعها. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، فهل هذا النهي للتحريم؟ ظاهر الأمر للتحريم، هذا هو محرم الحديث بعد العشاء في غير مصلحة، سواء دنيوية راجحة أو أخروية. مصلحة دنيوية مثلا شيء يخدم الآخرة، مثلا غدا متى نلتقي كذا باش نديروا كذا أو في المسجد، هذه أشياء تعلق بالدنيا لكن تخدم الآخرة، أو حديث الآخرة كالعلم وغير ذلك. أما غير فلا، هذه آخرة معروفة في المجتمع بتاعنا خاصة، يعني تجد الإخوة زرافات ووحدانا قاعدين يتكلموا بعد العشاء، ما في شيء يضر الخاطر مثل رؤية هذه الأمور. حاجة تمرض ناس عندها وقت تذكر الله عز وجل، يعتذرون يقول لك والله الضيق في البيت وكذا، إيه ذكر الضيق في البيت على راسي، شو خرجك من المسجد يعني؟ أبقى في المسجد حتى يغلق، لأنه أغلب المساجد تغلق ساعة بعد العشاء، أبقى في المسجد، علاش تخرج برا؟ ثانيا لو قعدت برا اختر مكان في حشمة، شو تحط وسط الطابق اللي جاي يمر بيك يشوف، يتاخذوا عليك الناس عادة، هذا مش منيح، شوفوا اخوة تعب عادة. وزيد الحديث ماذا يدور؟ زعما صح تذكر الله عز وجل، سيب غير قالوا قالوا قيلوا قالوا نالوا فان باب ما بيش فان، هذا معروف يعني، ما قعدنا بلا تبوي يطلع اخو شو سائل غير يعني، ايه بيقول سيباب لي هذه الامور سيباب لي ايمان يعني. هل في السنة صيام غرة كل شهر؟ لا، غرة كل شهر لا، ليس هناك دليل يقول صم فاتحة كل شهر. لو وجد من شخص متاعه مسروق عند شخص فله فلك الحق أن تأخذه منه، وقال في سؤال الألباني حديث إما أن يشتريه بالثمن المسروق أو يتابعه عند الحاكم. إيه طبعا احنا مش قلنا إلى القاضي يقول له، لكن إذا لو أخذت وعطني متاع المسروق لا حبش تروح للقاضي، لكن لو قلت وعطني متاع المسروق أعطاه لك، حين هو الإشكال. لما يقول لك احنا وش درسنا المرة الأخيرة؟ تراضي والتقاضي. إذا سرقت تراضي، إنسان وجدت عنده متاع المسروق تعبك ولا بس المسروق تاعي وقع لك، بس زال الإشكال، هو يروح يحل المسألة سارق. لكن لما رضاش هذا تخميش بك أنا شريته، فهنا ترفع عليه الأمر للقاضي، ترفع عليه الأمر عند القاضي. وضعت مال شخص في مشروع تجاري كنت وصيبا، فلا هل يجوز لي أخذ نسبة معينة من القاعدة؟ حبيت تفضل أنت بالعبرة قاعدة على خاطرنا تفيديو بكي الفائدة، يقول فائدة هل يجوز لي أخذ نسبة معينة من الفائدة التي يتحصل عليها هذا الشخص؟ هذه اسمها سمسرة في المشاريع، سمسرة في المشاريع لازم تتفق مع من له، تتفق مع له. قال يا أخي لو أدلك على مشروع تخدم مع فلان وتعطيني كذا، عادي عادي أكل أموال الناس أنا بالتراضي، ما فيش أدنى شبهة للحال، سمسرة عادي يدلك، لكن المشكلة اللي تتفق مع من له على نسبة معينة فنسبة معينة خليش الأمر هذا سادة أهلالها يعني. بعض الناس أتى ما يجي قولك تخدم عندي شحال نعطيك الراس اللي حبيت لا شحال نعطيك وجبة تقول شحال نعطيك ولو وقعت الإيجار على سعر هاي هوش معلوم فآثمين بسوج آخر شهر جاي خلصوا هاك مليون عصر الرد خلاص شو مليون بارك الله نخدم عندك مرة تعطيني مليون شو ليس رأي خلاف وقلنا ذكرنا بمرارة كتب الفقه اللي تشوفوها داخل المكاتب جاءت لدفع الخلاف بين المسلمين مش ما يقعش خلاف بين المسلمين احنا رضا بالزروع هذا الخلاف فإن سني بعد اتفق مع من أول أمر اتفق مع أشحة تدي إذا دليته على الخير هذا هو هذا طبعا أشياء معروفة طبعا هذا يسأل عن طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن هذا هو المطلوب أول شيء هذا البرد أول أدب لطالب العلم أن يبدأ بالقرآن طبعا من صغاره يبدأ لكن اليوم حالة وقت التكليف لابد أن تعرف أشياء فتبدأ بحفظ القرآن ولا تعارض تحفظ القرآن وتتعلم الدين لا تعارض أنا الصغير أبدأ له أول شيء حفظه القرآن الكريم يصل 9 سنوات 10 سنوات 11 يكون ختم الآن يصل إلى سن التكليف يبدأ يتعلم الدين ويشرح ما حفظه القرآن لكن الآن واحد في عمره 20-30 سنة تقول له أحفظ غير القرآن هو تعلم لا أحفظ القرآن ويتعلم وإن شاء الله إذا طبعا ستكون تنقية ستكون تنقية في الصيف إن شاء الله في هناك دورة صيفية بتحفيظ القرآن الكريم يعني ختمه لكن ينتقى بالمنقاش من كل مسجد نأخذه بعض الشباب دورة إن شاء الله تكون تيسرى إذا تبرعوا أنا استمنى ورسنا عبدالة 19 استمنى أخواننا هاتوا أنا مشروع الاحتياج لأن أنا شبه شبه من 8 إلى 7 أنا قد احتى العصر يعني فترة ثم شبه وقاوتهم ثم وكان أساتي لأن يقوم يحفظ القرآن يهتموا بيوم ويخلصوهم أنا لا أنا أطولهم يعني 5000 في الشهر وأنا أطولهم يسيرا يعني يشوفه يقعدوا يعني احتى المساء يحتاج هذا يحتاج مال هذا إن شاء الله نعلم عليه إذا توفرت الأسباب يقول لك مليار طبعا هو حسبنا حساب هكذا حسبنا حساب أكل الطعام طعام أكل يحتاج كل يوم يزيد أساتذة يخلصوه يزيد مثلا وش نكرمهم به فهذا تكون محاضرة كل أسبوع محاضرة كل أسبوع يكون فيه نشاط سبنا كل شيء يعني 25 مليون 25 مليون طالب يعني عدد 50 لا بس بهم 25 مليون تقول ترى واحد يقول عادي 25 مليون شبيك خير هنا راح دلوني عليه دلوني عليه هل يجوز أن أعمل في محل كبير يبيعون فيه الألبسة المتنوعة حتى لباس غير الشرعي محل كبير الوظيفة حارس عند الباب المدخل إلى المتجر اسأل غيري اسأل غيري هذا زيد خطبت فتاة شنو بتقدم شنو هذا شنو اللغة لغة الرواطة شنو اللغة شنو اللغة ديها الصالح بن الطارق ماذا كان يقرأ بالمقرب المتعلم نحن يقرأ خطبت فتاة بتقدم الوالدين واشترطت عليها واشترطت عليها عدم استعمال التلفاز سمع الموسيقى واشترط على الحجاب فقبلت ذلك ولكن تسرع بالعقد المدني فعقدت عليها اتفقنا على دفع ما اقدر عليه من المهر وبعد العقد خالفوا ما قالوه واشترطوا دفع 5 ملايين مسبقا باستثناء الذهب وين هذه مين جبتها 6 ملايين زائد الذهب وقبل راسك واتيت من احداهن قنطارا قبل راسك والذهب والشباب الاسلامي وانا لا استطيع ذلك فالافسخ العقد والاصبر مع ما يتغور افتيني شو الله يا اخي هذه المشاكل تاع المغور هذه فالكلام لا يوجه إليك، أنت لست أنت ضحية وبنت ضحية. احنا جيبونا الجزارين هذول الزوج، الوالدين جيبوهم لنا، جيبوهم يستمعون إلى كلام ويعرفون ما يفعلونه من الآثام. هذه جريمة في حق الفتاة. يعني نصحك أنا نصيحتي، إن كنت قادرا على الدفع الشرط الأول، إن كنت قادرا على الدفع الشرط الثاني، إن كنت ترى في الفتاة خيرا عظيما تدفع، ادفع. فهمت؟ شرطين، قادر على المهر، قالت ما بش تزوج، تجيب طفلة هذه تستاهل، يعني دين خلق رائع، تنجيها من هذه البيئة، ادفع وديها وراء، ايه مش قام ادوش قامر. اما اذا شفتها مش قادر عن ضحية وحسن فلا، او شفت طفلة يعني عادي مثلها كثير فافسخ العام والسلام. ما حكم الاكل من وليمة الحج لأنها صارت واجبة وفق؟ أما الأكل عادي، الأكل عادي يعني ما كنيت لحرام ولا شيء، كنيت شيء قرد غير لا ولا أهل غير الحج عادي. يعني جاء واحد الوليمة وليمة تقول أجل مباح الوليمة، لكن الآن أنت وشنو لم حبيش تروح، ما تروحش مش يخرج الأكل حرام، لا لا الأكل أحلام، ما تروحش باش تحيهم هذا العادة. وقلنا هو القدوم من سفر أنك تجعل وليمة، وش يسموها؟ شو؟ النقيعة، نقيعة هي كان وليمة تاع العرس، كاين الوظيمة تاع الموت، الوظيمة، كاين الوكيرة كي تبني بيت، كاين العقيقة كي يخرج لك ولد، كاين أشياء، كاين النقيعة. الآن اليوم العادات هذه العربية صارت تستعمل في الشرك، مثلا الوكيرة جايز كي تبني بيت تدير وليمة وتعرض هذه صح. صارت اليوم الناس مش كامون الوكيرة، هل بابي ابنك ايه بحكيها يذبح فيها نجم؟ لا، روح ذبح مكان اخر ودي الوليمة يعني عرض اخر. الحمد لله نعمة، الحج نعمة وفق الله، جيت من سفر دي مشي مباشرة. لا، الناس اللي صارت تعالى على جل الحج بك هي العرب تدير اجل السفر مطلقا. لو كان انسان كل ما يقدم من سفر يدير اكل عنده وبعد يدرك الحج قلوا له معليش صح، دين تخصص الحج بالذكر، هذا أفضل ما تروح تبين وتقول باللي باش نحو هذه العادة لازم تأول واحد تنحي. هل هذا الحديث صحيح؟ أنظروا هذين حتى يصطلحا. إيه طبعا الحديث صح مسلم يا أخي، حديث صح مسلم. يوم اثنين وخميس من يطلع الله عز وجل على عباد فيغفر لكل مشاحن، تطع الأعمال فيغفر لكل مشاحن إلا هذين حتى يصطلحا. فأنت وش عليك؟ تعرف اللي يفعله مهما الواجب عليك السلام، السلام عليكم، ما هو ما يرضى السلام عليكم، تبع جرتوش ولي هجر، فانت وقي السلام، وقي السلام لأمك، لأمك الله عز وجل. هل يجوز بيع السلعة ليست ملكا لك؟ لا، قلنا ما يجوز بزيادة عن ثمن الحقيقي، مع أن مالك الحقيقي راضي عن ذلك. إذا أنت ما تبيع السلعة ليست ملكا لك، أتبيع السلعة تاع صاحبك الذي وكلك وتقول له عندي كذا، تبيعها بوش قال لك، إذا حبيت زيادة تقول له ويأذن لك فيها. وإلا ما هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ هل هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ أتصل الظهر هكذا؟ العصر كيفاش؟ ولا تغاير بين إمام والمأموم؟ لا، ما هو الإمام؟ بين نفل الفرض. لا، إذا بديت الصلاة تبقى ديك الصلاة، إلا نافلة يتوسع فيها ما يتوسع فيها غيرها. ولو يخرج إذا تباقى الوقت تصلي مثلا النافلة أتصلي ذكرت بالظهر ما صليتوش، تكمل النافلة تاعك قوم للظهر. شوف بالوقت لو كان كمل النافلة يأذن العصر، تسلم مباشرة وتدخل في العصر، تسلم وتدخل في العصر. ما هذا الفعل؟ نعم العصر شر، لا لا لا المغرب شر، لا تقولي أنا ما أدري الواقع. واش مطلق النافية؟ دليل هو ولم يقل النافلة بابها أوسع كما أتصلي نافلة تابنا وركعتين. فأنا ذكرت بالإلالة راتبة الظهر شحال من قبل، يجوز لك زوج يجوز لك حبيت تزيد معليش زيد مباشرة صلاة الليل نويت تقوم ركعتين بالليل هذا حلال لك زيد ربعة زيد ستة شو نافلة جزء غير نية فيها أما الفريضة تدخل فريضة لا تصرف إلى غيرها يقول لك تصرح كل مشكلة ونقف هنا مسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ها؟ إيه إذا إخوة ذات الوقت هتفضل ربما تروح ما يروح شو من الورقة الصفراء وين راح؟ انظروا هذين حتى يصطلها حديث ثاني خاطب الثاني خاطب الناس بحسب عقولهم هذا قاله علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس على بحسب عقولهم هل تريدون أن يكذب الله ورسوله وروى بن أبي مسعود أو قال بن مسعود أنزل الناس منازل يروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازل لكن المعنى صحيح المعنى صحيح أنزل الناس منازل يجوز قول حكمة حكمة أنزل الناس منازل استحقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوة اللي عند الله عاوننا عندنا درابي مخدوح عندنا حصى مخدوح والحصى هو عمل الحصى يتنفذ وما يتنفذ هكذا تروح تفدو مش يتفدو وحده لازم ناس يفدو اي واحد يقوى تطوعه فرض كفاية عشرة يكفيهم خلاص من جيبوا لهم عشرة يكفيهم يلا خاصة اهل المسجد يلا اللي موافقين يجوا المسجد هاي نقطة نقطة طيب لما نوصل السلام عليكم سبحانه وتعالى